الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن اتخاذ الصاحبة والولد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد لك يا سيدي ويشهد معي الموحدون أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لهذه الأمة، وكشف الله تعالى بك الغمة، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحبة، نقضي هذه الدقائق مع خير جيل اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع ساداتنا وتيجان رؤوسنا وقدواتنا، مع هؤلاء الصحب الأبرار والرجال الأطهار الذين خصوا بصحبة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل الفريد الذي لم يعرف العالم له نظيرا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، ما وجد مثل هذا الجيل ولن يوجد. جيل الصحابة الكرام الذين أمرنا بأن نترضى عنهم وأن نتبع سيرهم وأن نعلم سيرهم لأبنائنا حتى يكونوا لهم قدوة. وللأسف فإن شباب اليوم لا يعرف شيئا عن هذه النماذج الطاهرة، بل إن الأمر الآن يزداد اتساعا في الفجوة بين ما نحن عليه وبين أجيالنا وبين أخلاق وسنن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن شئت فقل إن الأمر قد ازداد سوءا بالهجوم الذي يتعرض له بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنة الدهماء والرعاع ممن يظنون أنفسهم من أهل الفكر والعلم، وهم أبعد ما يكون عن ذلك. فلو أنهم فهموا وعقلوا وتدبروا كلام ربهم. القرآن نفسه يدفعنا دفعا إلى احترام الصحابة وإلى توقيرهم وتعظيمهم، كيف لا وقد حكم الله لهم بالرضا من فوق سبع سماوات. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حكم لهم بالرضا، والله لا يرضى عن فاسق، والله لا يرضى عن كاذب. وإذا بأناس اليوم يلبسون مثل ملابسنا ويتسمون بأسمائنا، وربما صلوا في مساجدنا، يخرجون علينا فيطعنون في أصحاب نبينا، يتهمون أبا هريرة بالكذب، وما فعلوا هذا قاصدين أبا هريرة، بل فعلوا هذا طاعنين في السنة، لأن أبا هريرة راوية الإسلام، أكثر من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنوا فيه واتهموه بالكذب فقد طعنوا في كل مروياته، فيكون ذلك باب عظيم من أبواب هدم السنة وهدم الدين بالتبعية. إن الدفاع عن الصحابة هو حصن الإسلام الأول، وهو أول خط في الدفاع عن السنة بأسرها، فإننا لا نسمح لأحد كائنا من كان أن يتجاوز في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في الصحيح وعنونه بقوله: حب الأنصار دليل الإيمان. هذا عنوان باب في صحيح البخاري، حب الأنصار دليل الإيمان، فإن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يكرههم إلا منافق، شاء من شاء وأبى من أبى. واليوم نتكلم عن أحد هؤلاء الأعلام، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبوة. ابن عباس، عبد الله ابن عباس، وكان معدودا في الصحابة، وهو من العبادلة الأربعة، عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن مسعود، على خلاف بين أهل العلم. فهؤلاء العبادلة من أشهر الصحابة ومن أكثرهم فقها ومن أعلاهم علما. وابن عباس ولد والمسلمون محاصرون في شعب أبي طالب قبل الهجرة، وهم محاصرون في الشعب جاء العباس عم النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما أرى إلا أن أم الفضل، اللي هي امرأة العباس، أم الفضل اللي هي أم عبد الله، ما أراها إلا وقد حملت، أرى عليها بوادر الحمل، وهم محاصرون في الشعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بشرى، لعل الله أن يرزقنا منها بغلام. فولدت عبد الله بن عباس، حمل إلى النبي وهو في الشعب، فاحتضنه وضمه إلى صدره وأخذ من ريقه فحنكه به، فلا يعلم أحد حنك بريق النبي صافيا إلا ابن عباس. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته، لأن أم الفضل اللي هي زوجة العباس كانت تعرف بلبابة، لبابة الكبرى بنت الحارث، وأختها ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس، وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نساء المؤمنين. فكان عبد الله بن عباس يدخل بيت النبي لخالته، وربما يبيت عندها الليالي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يبيت عند زوجة النبي اللي هي خالته، فكان بيبيت عند خالته. وكان إذ ذاك صغير السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتوفى وعبد الله بن عباس سنه 13 سنة، وفي بعض الروايات 15 سنة، قد بلغ وعقل 13 سنة، راجل النهاردة 13 سنة تخاف تبعته مشوار، 15 سنة تديله 100 جنيه يشتري لك حاجات ما تعرفش تحاسبه، 13 و15 و18 تتكلم مع العيل تلاقيه متوه مش مركز، بفعل الموبايلات، بفعل الألعاب الإلكترونية، بفعل التوحد الذي صار الآن مرض العصر. النهارده العيال بيخش يقفل على نفسه أوضته، ممكن يقعد بالثلاث أربع ساعات لا تسمع له حسا ولا صوتا، مركز في شاشة قد الكف، وكل ما فيه ضار الغرب بيرسلوا إلينا بالقمامة بالنفايات، الألعاب دي محدش بيلعبها بره، بيبعتوها لنا الحاجات دي، خلاص انتهت عندهم، ثبت ضررها وآثارها النفسية والعصبية، يبعتوها لنا لينا لبلاد الإسلام عشان يطلع جيل متخلف مفصول عن واقعه. أصلا هو معك في البيت مفصول عنك، تناديه هو في غيبوبة، تقول له يا ابني أنا مش قلت لك كذا، ها يا ابني أنا مش لسه مكلمك، ها يا ابني أنا امتى اتكلمت، أنا ما هتسمع منين، هتسمع منين وانت كل حواسك هنا. وإذا طلبت منه قراءة ربع في القرآن كل يوم كان ثقيلا على قلبه، هو ده الجيل، هذا ما أرادوه لنا وقد نجحوا. النهاردة هات العيل يجيب لك تاريخ اللعيب من ساعة ما كان في دور الناشئين، يقول لك ده كان أول ما بدأ تاريخه الكروي في نادي مش عارف ايه في الجيزة، وبعد كده اشتراه مش عارف نادي ايه بكام، لعب معاه موسمين واخد مش عارف بطولة ايه، وبعد كده يجيب لك تاريخه. قل له المسلم ده اللي هو ابنك، قل له طب بالشطارة دي كده قول لي بس زوجات النبي مين، والله ما يعرفهم. ونزعم محبته، يا رجل تحبه وأنت لا تعرف شيئا عن سيرته، يا رجل ما دورك أنت كأب، أنت دورك إيه، أنت بتعمل إيه دورك، يا رجل اعقد مجلسا للسيرة كل يوم جمعة كده بعد العصر، لم عيالك ومراتك وهات كتاب لو أنت مش عارف، واقرأ وتعلموا مع بعض سيرة، احيوا ذكرى نبيكم وأصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في بيوتكم، عشان يطلع جيل متأسس وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فكان عبد الله ابن عباس يبيت عند خالته ميمونة بنت الحارث زوجة النبي، فكان يبيت عندها الليالي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على أحواله في بيته، ويخرج فيخبر الناس بحال النبي مع زوجاته. ازاي بيتعامل جوه بيته بقى اللي هو ما حدش ايه شايفه، بره في المسجد ماشي، في الغزو ماشي، لكن جوه البيت. فكان وسيلة نقل سنته صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع نسائه. عشان الناس اللي فهم القوامة غلط واللي بتتعامل مع زوجتها غلط، لكم في النبي أسوة. وكان ابن عباس بحكم القرابة بينه وبين ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي خالته، كان من أكثر الصحابة مكثا في بيت النبي، وكان يبيت في بيت النبي بالليالي. حتى إن في مرة استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، صحى قبل الفجر وأراد أن يتوضأ، فراح كده لسه بيجيب إناء عشان يضع فيه مية عشان يتوضأ، وجد الإناء مملوءا بالماء موضوعا بجوار فراشه صلى الله عليه وسلم، فانشرح صدره وقال لميمونة: أنت التي فعلت هذا؟ قالت له: لا، بل وضعه لك عبد الله بن عباس. هو اللي إيه؟ هو اللي حط لك الإناء عشان أول ما تصحى تلاقيه جنب. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. وابن جرير الطبري في تفسيره يقول: وتأويل قول الله كذا، بمعنى تفسير قول الله. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه؟ وعلمه التأويل، أي التفسير. فكان أعلم الناس بالتفسير. عشان كده مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس سنه صغير 13 سنة، فكان عمر، وما أدراكم ما عمر، أدرى الناس بالرجال. كان يبص على الواحد كده من فوق لتحت يجيب أخه، يقول لك فلان ده كذا، ثاقب النظرة، أدرى الناس بالرجال. عمر رضي الله عنه كان يرى بنور الله، فكان يأخذ ابن عباس، كان يأخذ ابن عباس وكان سنه في التوقيت ده في حدود 17-18 سنة، يعني لسه في أول الشباب، فكان يدخله في مجلس مشورته. كان ليه مجلس كده من أكابر الصحابة، وبالذات ممن شهد بدرا من البدريين، كان يقرب أهل بدر، فكان المجلس بتاعه مش أي حد يدخله، كان يقرب أهل الحكمة وأهل العلم من أكابر الصحابة. فكان يدخل معهم عبد الله بن عباس، وهو قد إيه؟ قد ولادهم، وبعضهم كبير في السن، عبد الله قد ولاد ولادهم، عبد الله بن عباس. فكأن بعضهم قد وجد في نفسه من ذلك، قال: تدخله معنا ولنا من الأولاد في مثل سنه؟ طب ما احنا كمان نروح نجيب مين؟ نروح نجيب عيالنا، هو أميز من أولادنا بإيه؟ فكأن عمر أراد أن يثبت لهم رجاحة عقله وشدة علمه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعاهم يوما ودعا ابن عباس معهم. قال ابن عباس: فما رأيت، بصوا العقل، فما رأيت أنه دعاني معهم ذلك اليوم إلا ليثبت لهم فضلي. فلما دخلوا وجلسوا قال: ما تقولون في قول، ده بيقول للأكابر بقى، ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون الصورة؟ قال بعضهم: هو بشارة من الله عز وجل لنبيه بفتح مكة. وقال بعضهم: هو إعلام من الله بنشر الدين. وقال بعضهم وقال وقال كل هذا، وابن عباس من أدبه مطرق لا يتكلم. ناس متربية مشي تتكلم تلاقيه بيقطعك وتلاقيه بيجادلك، تقول له يمين يقول لك شمال، ركب راسه وهو لا يفهم ولا يفقه. لا، الولد قاعد شاب صغير في وسط الأكابر، عارف وضعه وضعهم، عارف سنهم، عارف مكانتهم، عارف ان دول البدريين بيتكلموا وقاعد مطرق. فلما انتهوا من كلامهم قال عمر لابن عباس: فما تقول يا ابن عباس؟ ايه رأيك انت؟ بعد ما خلص كل الصحابة قال له: أرى أن هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نعيت إليه نفسه. يعني أنا شايف أن الصورة دي نزلت فيها إعلام للنبي بقرب موته. حاجة تانية خالص، هما بيقولوا نصر وفتح وبشارة، وهو بيقول لا، ده أجل النبي، تلميح كده أن خلي بالك أنت قربت تموت. الصورة بتقول للنبي كده. ليه؟ لأن الله عز، بص الفهم العالي، الله عز وجل في كل سور القرآن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فإنما يأمره بأمر يتعلق بالأمة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، كده كلها أوامر. لكن دي إذا جاء نصر الله وفتحه، رأيت الناس يدخلون في دين لا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فالأمر هنا بقى قاصر عن النبي، أنت أقعد سبح واستغفر. وكأن مهمة النبي في الإبلاغ للأمة قد إيه؟ قد انتهت خلاص، أنت عملت اللي عليك، آن لك الآن أن تستريح، وآن لك الآن أن تقضي باقي عمرك في التسبيح والاستغفار. وهنا مسألة فرعية يعني، والشيء بالشيء يذكر. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذنوب عشان ربنا يقول له واستغفره؟ قالوا لا، مش عملية ذنوب، إنما واستغفره، قالوا أي واستغفر لأمتك، وبعضهم قال واستغفره ليكون هذا تعليم للمؤمنين، إن النبي نفسه أمر بالاستغفار فما بالك بنا. قيل واستغفره أن إنعام الله على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من اجتهاد النبي في الطاعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يشعر أنه مقصر، عشان كده كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أنا مش بعمل كده عشان غفران الذنب، لأن الله قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإنما أنا أستغفر من باب الشكر لله. وقال بعضهم إضافة إلى ذلك: ثم إن الاستغفار لا يشترط أن يتعلق بالذنب، يعني مش معنى إن واستغفره يبقى أنت عامل إيه؟ يبقى أنت عامل إيه؟ يبقى أنت عامل ذنوب، وإنما الاستغفار عبادة قائمة بذاتها، يعني بدليل إنك أول ما بتخلص صلاة اللي هي الطاعة أول ما بتسلم بتقول إيه؟ أستغفر الله 3 مرات، أنت مش طالع من معصية. ليه؟ حتى تتعلم أن الاستغفار عبادة محضة ليس لها تعلق بالذنوب. مش معنى انك ما عملتش ما تستغفرش، لا، ده انت دائما داوم على الاستغفار. وللعلماء في هذه الآية كلام كثير لا نريد الإطالة فيه، لكن يهمنا كلام ابن عباس. فقال عمر موافقا لكلامه: والله الذي لا إله غيره لا أعلم من السورة غير ما قلت. يعني أنا ما أعرفش غير اللي انت قلته، فعل كلامك صحيح بنسبة 100%. هذا كلام عمر لمن؟ لابن عباس. أتدري أن من كرامات ابن عباس، من كراماته، أنه رأى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. وذلك، بص القصة العجيبة دي، دخل ابن عباس على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبوه العباس، يبقى العباس عم النبي داخل مع ابنه اللي هو عبد الله بن ايه ابن عباس داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم جلس فقاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدامهم. فابن عباس وجد مع النبي رجلا والنبي ينظر إليه ويسر إليه، بيتكلموا مع بعض كده كأن سر. فجلس ابن عباس صامت لحد النبي ما إيه ما ينتهي، وأبوه بجواره. فإذا بأبيه العباس يقوم يقول له بعد إذنك يا رسول الله يلا يا ابني، وأم واخد عبد الله وأم إيه وأم خارج. فلما خرج قال العباس لابنه عبد الله: أما ترى إعراض الرسول عنا؟ أنت مش واخد بالك إن النبي معرض عنا ومهتمش بينا وما اتكلمش معانا؟ قال له ابن عباس: يا أبتي، إنه مشغول بالرجل الذي يتكلم معه. فقال له العباس: رجل؟ أو كان عنده أحد؟ قال له: نعم. قال: والله ما رأيت أحدا. قال له: ولكني رأيت رجلا يتكلم معه. فتعجب العباس فأخذ عبد الله ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس عم النبي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، أكان عندك أحد؟ قال: أو رأيتماه؟ أنتوا شفتوه؟ قال: لا، ما رأيته، ولكن ولدي هذا، اللي هو مين؟ اللي هو عبد الله، يزعم أنه رآه. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعبد الله: هذا جبريل. وهذه من كرامات عبد الله بن عباس. قال ابن عباس أنه رأى جبريل مرتين، وفي إحدى هاتين المرتين دعا له جبريل. حاجة معدية. هذا ابن عباس دعا له جبريل موافقا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جلس عبد الله للناس، فكان مجلسه ألوف من طلاب العلم من التابعين يأتون إليه من البلدان ويجلسون في مجلسه. قال عطاء ابن أبي رباح وعكرمة وغيرهما من كبار التابعين، قالوا: كان ابن عباس إذا تكلم في النحو في اللغة ظننته لغويا، فإذا تكلم في التفسير قلت مفسرا، فإذا تكلم في الفقه قلت فقيها، يعني ما ترك شيء إلا وضرب فيه بسهم. حتى أنه رضي الله عنه كان إذا بدأ في مجلس التفسير، اللي هو بقى شغلانته بقى، كان إذا بدأ في مجلس التفسير قالوا اللي يدخل من بره عليه وهو قاعد بيفسر للتلاميذ: يجد النور قد غطى مجلسه، يلاقي نور كده نازل عن مجلس بتاعه. ولما مات، هو مات في الطائف، ومات وله من العمر قرابة 73 سنة، فتأخرت وفاته واحتاج الناس إلى علمه، وهذا ما ساعد على انتشار علم ابن عباس. روايات كثيرة جدا في التفسير تنسب لابن عباس لأنه عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنده حوالي 13 سنة، قعد بعد النبي حوالي 60 سنة يعلم الناس، 60 سنة يعلم الناس. ولما مات جيء بجسده فغسي، وقد ذكر ذلك الواقدي وابن عساكر والإمام أحمد. فلما جيء ليكفن لف بالكفن، وهو بيلف بالكفن قالوا: فجاء طائر صغير أبيض لم يرى مثل جماله، فألقى بنفسه في داخل كفنه ولم يخرج حتى دفن. قالوا وكنا نظنه علمه، العلم بتاعه اتدفن معه. ولما وضع رضي الله عنه في قبره وأغلق عليه القبر، سمع الناس صوتا يقرأ ولا يرونه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا ابن عباس، وهذا غيض من فيض، وهذا قليل من كثير. ما أردنا أن نزيد خوف الإطالة، لكن إن فتحنا المجال للحديث عن أي صحابي حياتهم كلها دروس. وإني لأعجب من هذا الحرمان الذي وقع فيه المسلمون بالبعد عن دراسة سير أصحاب النبي، وانشغلوا بتتبع سير الساقطين والساقطات والمفسدين والمفسدات، اتخذوهم قدوة وأسوة، مع أن الله عز وجل نهانا عن أن نتبع سبيل المفسدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في العباس، العباس أبو عبد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل فيه قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وهذه الآية لها سبب نزول، أرويها لكم ثم ننهي الخطبة إن شاء الله. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا مقيما في مكة، ولما جاءت غزوة بدر اضطر إلى الخروج مع المشركين، جبروه كده فخرج، فخرج مع المشركين فقاتل المسلمين، فأسر فجيء به أسيرا. وكان معه إذ أسر كان معه 20 أوقية من الذهب، كان أصلا معه مبلغ، معه 20 أوقية ذهب، فأسر بها فأخذت منه غنائم. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء، أي العايز يفتدي نفسه ويمشي بيدفع مبلغ فدية ويمشي، كان الفداء للرجل 40 أوقية من الذهب. يبقى أي واحد عايز يفتدي نفسه من المشركين بيدفع كام؟ 40 أوقية. اتخذت منه 20، فجي يقول للمسلمين ويقول للنبي انتوا واخدين مني 20 أدفع عليها كام؟ 20. فأبى النبي مع أنه عمه، قال له لا، دي غنائم، أنت غني. وكان موسرا، كان رجل أعمال كبير وعنده مال كثير، فقال له لا، دي مش محسوب. وكان مع العباس في الأسر ابني، وكان معه ابن أخيه أبي طالب، كان معه ولدين من أولاد إخواته، عقيل وآخر لا أذكره، الاثنين أولاد أخوه. فأمره النبي بأن يفديهما، فدفع للولد الأولاني 40 أوقية، ودفع للولد الثاني 40 أوقية، وهو متخذ منه كام؟ 20. ولما جاء كي يفدي نفسه مفروض يدفع كام؟ 40. أبى النبي وقال له لا، أنت تدفع 80، وهو عمه، لأنه كان من أغنى الأغنياء وكان يتعامل بالربا. عشان كده جه في حجة الوداع بعد إسلام العباس قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ما أضع ربا عم العباس. فبدأ بأهل بيته كي يكون قدوة للناس، ما جيش يقول لك لا عمي على جنب ده يطلع ببلاش عشان ده عم النبي، لا، ده ضاعف له الفداء، لأن انت مفروض عمي تبقى أكثر الناس إيمانا بي ونصرة لي، أما وإن كفرت فلا أضاعفن عليك العقوبة. فلما قال له تدفع 80، قام العباس قال له إيه ده لقد تركتني فقيرا، أنا كنت راجل مليونير، أنا هرجع مكة أتكفف الناس، يعني يرضيك عمك يرجع يشحت؟ هنا بقى النقطة اللي خلته يسلم. بص بقى الجمال ده، فقام النبي قال له تعالى انت بتقول هترجع تشحت؟ قال له ما انت خدت كل فلوسي، ما عادش معايا حاجة. قال له فأين المال وأين الذهب الذي جئت به إلى زوجك أم الفضل وقلت لها يا أم الفضل إني خارج لبدر ولا أدري مصيري، هرجع ولا لا؟ فإن أصابني شيء فخذي هذا الذهب فهو لك ولأولادك. فقال له العباس مندهشا من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال والله ما كان معنا من أحد وما أعطيته لها إلا ليلا وليس في البيت غيري وغيرها، أما والله لقد أخبرك ربك، أشهد أنك رسول الله حقا. فأسلم. فنزل قول الله تعالى. بص لما نفهم سبب نزول الآية نقراها نستمتع بيها، مش تقرا كده وخلاص. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وهو من؟ وهو العباس. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، اللي هو الدخول في الإيه؟ الدخول في الإسلام، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، اللي هو الإيه؟ اللي هو المال، يؤتكم خيرا. طب ألم يؤته الله خيرا من المال؟ نعم، أعطاه الله ليه؟ الصحبة والجنة والدين، ده أحسن من 300 أوقية الذهب. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال العباس وقد آتاني الله خيرا مما أخذ مني، أعطاني الإسلام وأعطاني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأطمع أن يحقق الله لي وعده، أن يحقق الله لي وعده حين قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم وأنا أنتظر مغفرة ربي. وهذا سبب نزول هذه الآية لمن يقرأ. وانت بتقرأ بقى في سورة التوبة كده وبتيجي عند الآية دي تمعن وعيش الموقف، تشعر للقرآن بلذة وتشعر لكلام الله بطعم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما نعلم، وأن يجعلني وإياكم من أهل الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعين، اللهم سدد رميتهم وقو شوكتهم ووحد كلمتهم واجعلهم يدا واحدة على من عاداهم. اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وفك أسراهم وطهر بلادهم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل مصر بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا ووالدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من طلب الدعاء منا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.